Book 2 51 قضاء الحاجات Gjøre ærender أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Jeg skal på biblioteket أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Jeg skal på bokhandelen. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Jeg skal gå til kiosken. أريد أن أستعير كتابا. Jeg skal låne ei bok. أريد أن أشتري كتابا. Jeg skal kjøpe ei bok. أريد أن أشتري جريدة. Jeg skal kjøpe ei avis. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Jeg skal på biblioteket for å låne ei bok. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Jeg skal på bokhandelen for å kjøpe ei bok. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Jeg skal til kiosken for å kjøpe ei avis. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Jeg skal til optikeren. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Jeg skal gå til supermarkedet. أريد أن أذهب إلى المخبز. Jeg skal til bakeren. أريد أن أشتري نظارة. Jeg skal kjøpe briller. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Jeg skal kjøpe frukt og grønnsaker. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Jeg skal kjøpe rundstykker og brød. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Jeg skal til optikeren for å kjøpe briller. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Jeg skal til supermarkedet for å kjøpe frukt og grønnsaker. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Jeg skal til bakeren for å kjøpe rundstykker og brød.